الولي عندهم والشيخ والفقير هو من له سر أي قدرة على الضر والنفع، وعلى قدر قوة هذا السر يكون كمال حاله، ويتعلق بذلك كمال الإقبال عليه. ولذلك ترى من خشوعهم وخوفهم عند هؤلاء المعظمين الشيء العظيم، فهم يخافون منهم أكثر من خوفهم من الرب سبحانه وتعالى. وأذكر أنني مرة قمت في بعض المقامات فتكلمت عما يسميه بعض الناس بالتين، ويعتقدون أنه يضر وينفع، فقام بعض الناس من المسجد الذي تكلمت فيه وأخبرت فيما بعد بأن هذا الرجل قام لأنه خاف أن تنزل عليهم سخطة ذلك الولي وذلك السيد استعرض لجنابه. وكل هذا من العمى والضلالة التي صار إليها الناس حتى جعلوا لغير الله حقا من حق الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.